الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم المؤمنين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنذكر أنفسنا وإخواننا وأخواتنا بضرورة التبرع للمسجد، فإن المسجد بحاجة إلى أموال، وكل ما يجري في المسجد من أعمال إنما هو بفضل الله عز وجل ثم بفضل نفقاتكم. نسأل الله عز وجل أن يبارك في أموال المسلمين. قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وجاء في الأثر: ما من يوم من تشرق شمسه إلا وملكان يناديان الله، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، يعني من أنفق فأخلف عليه في ماله في أهله وعياله، وأخلف عليه بالأجر الحسن والرزق الجميل. ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا، الذي يمسك ماله ولا ينفقه في سبيل الله، اللهم أتلف عليه ماله وأتلف صحته وعياله وأتلفه يوم القيامة. بفضل الله عز وجل هناك استجابة طيبة لإخواننا وأخواتنا. أحببنا أن نخبركم بهذا حتى يعني يتحمس من أراد ويقتدي بإخوانه الأفاضل الذين ساهموا وشاركوا، وجزاكم الله خير. الركن السادس والأخير من أركان الإيمان: الإيمان بالقضاء والقدر. أن تؤمن أن كل شيء يجري في هذا الكون إنما هو بقضاء الله عز وجل وقدره وتدبيره وإرادته وحكمته. فالله عز وجل هو الذي كتب مقادير الخلائق، خلق السماوات والأرض، وقبل أن يخلقها بخمسمائة عام كتب مقادير كل شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم قال اكتب. قال: وما اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء إلى يوم القيامة. فكل شيء ما دام وقع فلا بد وأن تعلم أنه بقضاء الله عز وجل وقدره. طالما حصل تؤمن أن الله عز وجل كتب وقضى وقدر وأراد، إذ لا يحدث في كون الله عز وجل إلا ما يريد. مفيش حاجة تحصل في كون الله إلا بإرادة الله. وإيمانك بهذا ينزل على قلبك برد اليقين، ويجعلك تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما شاء الله كان. فالله عز وجل هو الذي بيده ملكوت كل شيء، بيده الأمر، يرفع أقواما ويخفض آخرين، وكل هذا بقضائه وقدره. في أول حديث في صحيح مسلم بعد ما صلى على النبي عليه السلام، يقول أحد التابعين اسمه يحيى ابن يعمر، يقول: خرجت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو وفق لنا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول أولئك في القدر، في ناس كده أكرمكم الله. صوت يا أخوانا، صوت، جزاكم الله خير. في ناس كده بيقولوا ايه؟ بيقولوا لو ربنا كتب علينا حتى الايمان والكفر، حتى الطاعات والمعاصي، طيب هيدخلنا الجنه بالطاعه؟ طب دي مفهومه. طب ازاي يكتب علي المعصيه وبعدين يحاسبني عليها ويدخلني النار؟ يبقى لا، ربنا ما قدرش حاجه على حاجه، ولا ربنا يعرف حاجه اصلا الا بعد حدوثه. طبعا هذا طعن في حكمه الله، وطعن في علم الله وفي قدره الله. هو حب ينزه ربنا عن الظلم، فوقع ربنا في الجهل وفي العجز وفي عدم الحكمه والعياذ بالله. ليه؟ عشان يقول لك بقى ايه، لو ربنا كتب علي حاجه وبعدين يجي يحاسبني عليها، ينفع اقول لك روح اعمل كذا وبعدين لما تسمع كلامه تعمل؟ اجي اقول لك انت عملت كذا ليه؟ تعالى خذوه فغلوه، تقول طب ما انت لعين، يعني هو ده جزاء اللي بسمع كلامك؟ دي وجهه نظرهم، بس افهم. فيحيى بن يعمر عايز يسال حد من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم على القضيه دي، قال فوفق لنا عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر ده كان ايه؟ عالم كبير جدا من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ظهر ناس عندنا في البصره. يا يحيى يا عبد الله بن عمر، في ناس عندنا في البصره يزعمون ان لا قدر وان الامر انف، يعني يعتقدون ان مفيش قدر وربنا ما قدرش حاجه لحد، وان الامور كده بتحصل كده ايه؟ تلقائيا كده لوحدها، انا عايز اعمل كذا بعمل، ده عايز يعمل كذا بيعمل، وربنا ما قدرش حاجه على حد. فقال عبد الله بن عمر اذا لقيتهم فحدثهم او فاخبرهم انني منهم بريء وانهم مني براء. خلي بالك وركز معايا وصلي على النبي عليه السلام وافهم الكلام ده كويس. البراءة نوعين، البراءة كم نوع؟ نوعين، براءة من الشخص وبراءة من عمل الشخص. مانيش فاهم. براءة من الشخص يعني تقول لواحد أنا متبري منك، أنا بريء منك. براءة من العمل تقول له أنا بريء من عملك. طب إيه الفرق؟ البراءة من العمل تكون إذا كان العامل مؤمنا وعمله خطأ معصية، فإن عصوك، ربنا بيتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن عباد الله المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. ما قالش إني بريء منكم، ليه؟ لسه مؤمنين. لكن البراءة من الشخص لا تكون إلا إذا كفر. لو قلت لواحد انا متبري منك، انا بريء منك، يبقى انت كده بايه؟ بتكفره. قال الله عز وجل براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين. براءة من المشركين، الله عز وجل بريء من المشركين ورسوله، يبقى تبرى من ايه؟ من شخص المشركين. عشان كده اوعى تيجي لابنك تقول انا متبري منك. عشان ايه يعني؟ ها؟ اوعى تيجي لواحد تقول انا متبري منه، لانك بتحكم عليه بالكفر. ايش السؤال بقى؟ هنا عبد الله بن عمر بيقول اذا لقيتهم فخبرهم انني ايه؟ منهم ولا من عملهم؟ ها؟ احنا لسه سامعين نص الحديث الان. اذا لقيتهم فخبرهم انني منهم بريء وانهم مني براء. يبقى معنى كده ان عبد الله بن عمر يحكم على من لا يؤمن بالقضاء والقدر انه ايه؟ انه كافر. طب الكلام كده مش مفهوم. ام حب فهم ولا بقى يوضحه بالنص؟ قال والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو انفق احدهم مثل احد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. العمل ربنا بيرده ليه؟ عشان صاحبه مش مؤمن، عشان صاحبه كافر. قال الله عز وجل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشروع. لكي يقبل الله العمل لابد صاحبه يكون ايه؟ مؤمن. فإذا ربنا رد العمل معنى كده ان صاحبه ايه؟ كافر. ايه دليلك يا عبد الله بن عمر؟ قال: حدثني ابي عمر بن الخطاب، وذكر الحديث الطويل حديث جبريل الذي جاء فيه قال: فخبرني عن الايمان، قال: ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر. ساي الحديث ده كله عبد الله بن عمر عشان الكلمه دي، كلمه وتؤمن بالقدر، وبيستشهد بها على ان القدر ركن من اركان الايمان. فلو اتى الانسان بست بخمس اركان من الست وجاء عند الركن السادس وتربس ما جابوش، يبقى خلاص ايمانه بالسلام. ليه؟ لان الايمان زي الوضوء يا اخوانا، يا موجود كله يا مش موجود كله، ماليش فايده. اتوضي ولسه بفك دراعاتي كده وانا واقف على الحنفيه والميه لسه ماشيه على وشي، خرجت ريح، يبقى انا متوضي بنسبه 99%. طب 10%؟ طب 1%؟ لا، الوضوء يا موجود كله يا مفقود كله، مفيش وضوء نص نص. انتوا معانا ولا يا اخوانا؟ كذلك الايمان يا موجود كله يا ايه؟ يا مش موجود كله. ركن واحد فيه يخلي لو ترك الانسان يكفر والعياذ بالله. اذا وخلي بالنا، لان احنا بنقع في اشياء خطيره جدا ونحن لا ندري. لما تلاقي واحد يقول: ليه الظلم؟ ليه؟ ليه القسوة؟ ليه؟ ليه يا رب ليه؟ ها؟ يعني هاري بنسمع حاجات من دي كتير، نسأل الله العفو والعافية. نعم. لما واحد يقول: ليه بتعمل فيا كده يا رب؟ ده اعتراض على قضاء الله. والأكثر منه لما واحد يجي نقول له: يا عم اصبر، قضاء الله وقدر. لا، مش قضاء ولا قدر. امال ايه يا اخواني؟ الناس عند المصائب تقع في كفريات والعياذ بالله. يذكر لنا بعض المشايخ ان اولاد كانوا عندهم ام كانوا بيحبوها جدا، فلما ماتت يقال انهم كانوا بيمسكوا طوب ويزقلوا ناحيه السماء ويقولوا: ما لقيت الا امنا، ما لقيتش الا امنا تموتها وتاخدها. طبعا حاجه يعني، لماذا؟ لاننا ما تربينا على تعظيم الله، انهم يعني هم ما تربوا على تعظيم الله وعلى الايمان بقضاء الله وقدره، فضلا عن الصبر على البلاء. دي مسائل ثانيه بقى. في اللقاء المقبل بشكل الله عز وجل نجيب بقى على شبهه خطيره جدا، اللي هي لاجلها بينفي الناس القدر. ازاي ربنا قدر على الناس كل شيء وبعدين يجي حاسبهم على المعاصي؟ ده السؤال اللي الناس لغوصوا فيه كتير، وممكن الشيطان يضحك علينا من خلاله. فباذن الله عز وجل في اللقاء المقبل نوضح هذه المساله حتى لا يكون في قلب احد شك منها. نسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل.